جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول لما ذكر الأنهر الأربعة وذكر أن النيل والفرات ظاهران، يقول هل هما من أنهار الجنة حقيقة؟ معلوم أن أنهار الجنة يعني ونعيم الجنة ما يحصل للناس في الدنيا، ومعلوم أن النيل والفرات يعني يشبه يعني من ناحية كثرة البركة وكثرة الخير والفائدة، لكن ما يقال أنه من أنهار الجنة التي يعني الناس يشربون منه كأنهم يشربون من أنهار الجنة، لأن نعيم الجنة لا يأتي في الدنيا حتى تكون أمور الآخرة غيبا والناس يستعدون لذلك الغيب، ولو حصلت في الدنيا لصارت علانية وصارت أمور الآخرة يعني موجودة في الدنيا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما رأى الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية مد يده ليأخذ عنقودا، فقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لأن نعيم الجنة يعني شاء الله عز وجل أن يكون غيبا حتى يجتهد الناس في التنافس والاستعداد والاجتهاد في العبادة من أجل أن يحصلوا ومن أجل أن يؤولوا إلى هذا النعيم المقيم. نعم. نقول بالنسبة لشق بطن الرسول صلى الله عليه وسلم هل وقع مرتين أو أكثر؟ لا أدري. يقول هل إذا جاءت الريح الآن من جهة المغرب هل تكون عذابا؟ لا ليس بلازم، ليس بلازم أن تكون عذابا أبدا، تأتي من جهة المغرب ويكون يعني فيها خير، لكن لا يقال أن هذا يعني، لكن الذي حصل للإعادة هو من جهة المغرب مقابل المشرق. هل صحيح أن الرياح بالجمع تأتي بالرحمة والريح فرد تأتي بالعذاب؟ ورد في هذا حديث بس ما يعني ما أذكر أنه ما يعني ليس بثابت، اللهم اجعلها رياحا واجعلها ريحا. يقول أحسن الله إليك، رجل له زوجة واحدة تزوج بثانية ولها ولد يتيم، ثم بعد الزمن توفي الرجل، فهل يجوز هذا الابن اليتيم الربيب أن يتزوج بزوجة هذا الرجل الأولى بعد انقضاء عدتها؟ إيش سؤال؟ رجل له زوجة ثم تزوج بثانية لها ابن، أيوة، هذا الربيب هل يجوز أن يتزوج بالأولى بعد وفاة هذا الزوج؟ يعني هذا الربيب كما هو معلوم أجنبي عن عن عن الزوجة الأولى، ليس أقول أجنبي، يجوز أن يتزوجها. يقول جدنا أوقف أملاكه ما يسمى بالحبس على الذكور دون الإناث، فهل هذا جائز؟ هذا من الجور، أقول هذا يقال له جور. يقول وهل يحق لأحد الورثة الانتفاع بهذا الوقف أو الحبس؟ هل يجوز لأحد الورثة أن ينتفع بهذا الحبس أو الوقف دون الرجوع إلى باقي الورثة؟ والله الواجب على يعني الذين أعطوا شيء لا يستحقونه أن يخلصوا أنفسهم ويخلصوا والدهم من هذا الجور، وأن يتفقوا على أن يقسموه على القسمة الشرعية. يقول رأيت أحدهم يرفع يديه بالتكبير للنزول إلى السجود وللسجدة الثانية أثناء الصلاة، فهل هذا من السنة؟ الذي يعرف أن السنة في رفع اليدين في أربعة مواضع جاءت في الصحيح، يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هذه المواضع هي التي ثبتت في يعني في الصحيحين أو في أحدهما. كذلك يسأل قضية الآن إذا أراد أن يقوم للركعة الثالثة هل يكبر ويرفع يديه وهو لا زال جالسا بعد الفراغ من التشهد الأول؟ التكبير كما هو معلوم بين يعني يعني وهو بين الركنين، يعني عندما يقوم يعني يكبر ويرفع يديه عندما يعني يستتم قائما. يقول أحسن الله إليك، عندنا محل يبيع السلعة بقيمة معينة، لكن إذا أردت التخفيض يلزمك بشراء سلعة أخرى، حينئذ يخفض من القيمة. إيش إيش؟ عندنا محل يبيع السلع بقيم معينة، إذا أردت التخفيض يلزمك بشراء سلعة أخرى، حينئذ يخفض من القيمة. والله هذا في شبهة، أقول هذا في شبهة، الإنسان يعني يأخذ يعني بالسعر الذي ليس فيه شبهة ويترك ما فيه شبهة. يقول حفظك الله، أنا طالب هنا في المدينة وأمي في بلدي وهي مريضة، لكنها أهملت العلاج مع أن أهملت العلاج مع أنه متوفر ونحن طلبنا منها كثيرا ولا تهتم بالعلاج، فأنا قلت لها أنا لن أتصل بك حتى تتعالجي، هل فعلي هذا جائز؟ لا، ليس بصحيح، اتصل بها وحثها على العلاج ولا يعني